شربت وأنا صائم، فتذكرت وأمسكت بقية اليوم، هل ما فعلته صحيح أم يجب علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت ناسيا حين شربت فلا قضاء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والمقصود أن الصائم إذا شرب ناسيا أو أكل ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.